الأول نشوف سؤال أم ياسمين اللي هي عندها بنت زوجها بتربيها، ودي بنت يتيمة الأم، وهي طبعا ساعات بتضربها لمصلحتها، نعم. فبتقول يا ترى لما أضربها عشان أأدبها يعني علي إثم أم أتركها؟ ما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيها، وأسأل الله أن يتقبل منها عملها وأن آمين. يصلح أحوالنا جميعا. الإسلام دين الرحمة والشفقة، ودين لا يكلف أحبابه وأتباعه فوق طاقتهم ولا يتلمس لهم العيوب، وإنما دائما وأبدا الصفح والعفو. فأقول للأخت السائلة الكريمة، إذا كان الضرب من أجل التهذيب والتعليم وترسيخ القيم والمبادئ الإسلامية فلا حرج ولا بأس، بشرط ألا يكون ضربا مؤذيا ومدميا كما يصنع بعض إخواننا حتى مع أبنائه. هذا الكلام ليس لأختنا الكريمة، بل لنا جميعا كآباء وكأمهات. أما إذا تجاوز الضرب حده وتجاوزت العقوبة مستواها، ففي هذه الحالة يكون الإنسان حتى لو كان أب فيكون الإنسان أو مدرسا أو نعم، لأن هنا دخلنا في طور القسوة. نحن إذا ضربنا لنهذب ولنعلم، ولكن لا لنصيب بأمراض أو بعاهات مستديمة، لابد أن يكون داخل العقاب رحمة ورفق بفضل الله جل وعلا.